قال: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشريعة إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، حتى تكون وليا لا بد أن تخالف الشرع ولا بد أن تخرج عن شريعة محمد كما خرج الخضر عن شريعة موسى. هذا القياس عندهم، مع أن موسى كان نبيا والخضر كان نبيا. يقول: ومن تبعهم فليس منهم، يعني من تبع الرسل فليس من الأولياء. قال: وفي بعض النسخ: ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية. إذن أراد الشيخ رحمه الله في هذا الأصل أن يبين معنى الولاية، الولاية بفتح الواو التي هي النصرة والتأييد بخلاف الولاية التي هي الإمارة، وأن يبين سبيل تحصيلها بيانا شافيا كما بينه الله عز وجل في هذه الآيات التي ذكرناها وسنتكلم عنها، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي، كلاهما صحيح، مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. إذن الولاية لها طريق مسلوك بيّنه الشيخ رحمه الله بذكر هذه الآيات. فليست الولاية ادعاءً إنك تقول أنا ولي لله الصالحين، ولي من أولياء الله الصالحين، ولا وراثة زي ما بنشوف الأيام دي. واحد راكب حصان وأمامه يعني تشريفة، وده خليفة البدوي من نسلي، أو خليفة أحمد الرفاعي، أو خليفة عبد الرحيم القنائي، ورث الولاية والله أعلم بحاله، ربما كان لا يصلي. فليست الولاية كذلك، لكن من أراد الولاية والولاية مكتسبة، الولاية أمر مكتسب، كل واحد منا يستطيع أن يكون وليا لله، لكن لابد أن يحقق هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ومن ذلك هذه الآية، والتي قال الله عز وجل فيها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الولي؟ كل مؤمن تقي غير نبي. وليس معنى ذلك أن النبي ليس وليا، هو سيد الأولياء، لكن لو نعتناه بالولاية فقط فهذا ربما كان فيه انتقاص له، فالنبوة أعلى درجة من الولي. فالولي هو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني حققوا الإيمان واستقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى. والولاية لا تكون إلا عن استقامة، وهذا معنى التقوى. ما معنى التقوى؟ فعل المحظور، فعل المأمور وترك المحظور. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الذين آمنوا قالوا ربنا الله وكانوا يتقون ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، هذه أعظم كرامة. ولو لم تكن كرامة ظاهرة للناس، كرامة ظاهرة للناس، يعني ما مش بتمشي على الماء ولا بتطير في الهواء ولا، لا، لو أن الله عز وجل رزقك الاستقامة فهذه أعظم كرامة، أعظم كرامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الولي، أن يؤمن بالله تبارك وتعالى بقلبه ولسانه وجوارحه، يستقيم بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابا عظيما له، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن من الناس من هو ولي للشيطان والناس يدعون فيه الولاية للرحمن، لا يصلي لا يصوم ومصلي حج، يقول لك ده أنا صليت في الحرم وهو نايم قدام المسجد، صلي والله يقولون هكذا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. طيب غيره صلي، يقول لا، سقط عني التكليف، خلاص أنا رفع عني التكليف، لأن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين يعني اللي هي المرتبة التي يسقط عنها التكليف، وهذا كذب، لأن اليقين يقصد به ماذا؟ الموت. ما الدليل على أن اليقين يقصد به الموت؟ كان معي 20 جنيه فكة، مش عارف موجود ولا لا. إيه الدليل من كتاب الله على أن اليقين يقصد به الموت؟ في 10 موجودة. تفضل يا شيخ. ايه؟ حتى اتاني اليقين مش ظاهره برضو. لا لا، قل الايه من اولها، اذكر الايه من اولها احسن. الايه في سوره ايه؟ سوره ايه؟ في سوره المدثر. طب اذكر الايه من اولها. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم، وكنا نكذب حتى أتانا، يعني حتى رفع عنا التكليف. كانوا يفعلون كل هذه الموبقات فجزاهم الله برفع التكليف. يعني ما هو رفع التكليف بين حياة من الاثنين، يعني سقطت عنهم العبادات الشرعية أو التكليف اللي هو الجنون، ولا هذا ولا ذاك، لكن حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت، حتى أتانا الموت. لا، حديث عثمان بن مظعون ده احنا عارفينه. لا انا طب قول معايا جنيه بتاع زمان، ها اللي هو الورق ده. طب ما هي دي الايه اللي بيستدلوا بيها، احنا بنرد على هذه الشبهه، رددنا عليها من القران، واضح؟ فهذا ليس من اولياء الله. و هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الأولياء حالهم عجب، حالهم عجب، وقد ذكر عنهم أمور عجيبة لا تمت بصلة للولاية. وإحنا عمالين نقول يعني معاني وأدلة ونفرفش بها شوي. طيب الشيخ يقول: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. الولي عند المتأخرين لا يكون وليا إلا إذا انفلت من قيود الشريعة وترك اتباع الرسل، ولذا تسمع عجبا من حاله. يعني عندنا مثلا تسمعون عن عبد الوهاب الشعراني، له كتاب اسمه ها طبقات كبرى أو طبقات الشعراني، يذكر بعض الأمور التي تدل على ولاية صاحبها. احنا عندنا الأمور اللي بتدل على الولاية، ها الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، التزام الفرائض، الإكثار من النوافل، واضح كما بيّنها الله تبارك وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ورد عن الشافعي والليث بن سعد في مسألة الذي يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تصدقه، ها لا تصدق حتى تعرض حاله على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء جعلوا أمورا معينة وأكثرها من الكذب تدل على ولاية صاحبها. يعني في شيخ كان اسمه الشيخ فرغل، والشيخ ده معروف في الصعيد وله مقام وله مولد الشيخ فرغل. عبد الوهاب الشعراني في كتاب الطبقات هذا، وكان الشيخ أحمد سالم الله يرحمه يقول لنا يعني هذا الكتاب، كتاب طبقات الشعراني هذا، ممكن تروح عند الأزهر في درب الأتراك تجد النسخة مثلا 100 أو 120 من كثرة ما يباع. فذكر عبد الوهاب الشعراني في طبقاته أن رد دليل على الولاية هو أن رجلا كان يسير بابنته بجوار نهر النيل، واضح، فما كان إلا أن خرج تمساح من هذا النهر وأخذ ابنته، يعني خطفها والتقمها وعاد مسرعا إلى النهر. فهذا ذهب هذا الرجل يبكي إلى شيخه فرغل هذا ويشكو حاله، فما كان من فرغل هذا إلا وقال أو قد فعلها هذا الخبيث، يعني في منطقتي، أو قد فعلها هذا الخبيث، اذهب إلى هذا الموضع الذي أخذ فيه ابنتك ونادي هذا التمساح وقل إن سيدك فرغل يريدك الآن. عمك اسمه ايه اللي في مسجد دبريرادي اسمه عبد الرؤوف، في واحد بيصلي معنا في احد المساجد، فلما الخطبه تعجبه هو مش بيقول بقى الله وانت بتخطب كده، اللي يقول باب باب باب باب. فاول مره كنت اخطب في المسجد ده، اول مره كنت اخطب فيه، خلصت الخطبة الأولى وديت أخطب في الخطبة الثانية وأنا سخنت شوية، فلقيت اللي يقول باب باب باب باب، فأنا ترعبت طبعا، هزيت ورحت قايل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في خلاص كل اللي في دماغي طار. الله المستعان. فالمهم إيه؟ قال له اذهب إلى هذا المكان وقل له إن سيدك فرغل يريدك الآن. فما كان من هذا الرجل إلا أن ذهب إلى هذا الموضع وقال كما قال له الفرغل، وحدثت المعجزة والكرامة، خرج التمساح من الماء وصار وكأنه يعرف بيت الفرغل، مش ماشي كمان ورا واحد، ماشي لوحده، حتى وقف أمامه يعني أمام الفرغل هذا والناس مندهشون، فأخذ يوبخه ويزجره والتمساح يبكي، ثم كسر أسنانه وأمره أن يلفظ الجارية فلفظها فقامت إلى أبيها، ثم أخذ عليه العهد ألا يفعل ذلك مرة أخرى. فاستدار التمساح وعاد إلى النهر يجر أذيال الخيبة وقد علته كسرة الذل، ولم يعد إلى هذا الأمر مرة أخرى. ده الشيخ مين؟ فرغل. ماشي. عندنا بقى في الولي الشرير برضو الشعراني يذكر عن رجل اسمه حبيب المجذوب، هذا الرجل ليست له كرامة إلا أذية الناس، دي الكرامة بتاعته، أذية الناس. يقول الشعراني: إن سيدي حبيباً المجذوب ليس له كرامة إلا في أذية الناس. يقول: كان كلما نظر إلي، يعني أما عد عليه وينظر إلي، كلما نظر إلي إذا مررت عليه حصل عندي قبض عظيم، حس بضيق في الصدر عظيم. قال: يصاب به من نظر إليه. يقول: ولم أزل ذلك النهار كله في تكدير. يفضل طول النهار حاسس بضيق الصدر لمجرد أن هذا الولي نظر إليه. فلما مات قال سيدي علي الخواص: قال: الحمد لله على ذلك. هذه كرامة، كرامة لهذا الولي. في بقى الولي البلونة برضو ذكر هذا الشيخ الشعراني، يعني أو عبد الوهاب الشعراني. هذا الولي كان يتمدد وينكمش، ده ذكر الشعراني وذكر النبهاني في كتابه جامع الكرامات، مع أن الولي هذا كان تاركا للصلاة. اسمه حسن اللبان الموصلي من العراق، كان يترك الصلاة وكان يقول: رفع عني التكليف وكشف لي الحجاب. يقول الشيخ العارف أبو الحسن: دخلت على الشيخ اللبان هذا الموصلي في بيته فرأيته ملأ البيت، يعني صار بلونة، ملأ الحجرة كلها. قال: فهالني ما رأيت من نموه الخارق، ثم خرجت وعدت فرأيته في زاوية من زوايا البيت مثل العصفور، كش صار مثل العصفور. ثم خرجت ثم عدت فرأيته كالعادة، يعني رجع إلى طبيعته، عاد إلى ما كان عليه. فسألته عن المرتين اللي البلونة ولما كش، فقال: أرأيت ذلك؟ قلت: نعم. قال: لابد أن يصيبك العمى. قال: فعمي قبل وفاته بقليل، أسأل الله العافية. ومنهم كذلك أبو محمد عبد الرحيم القنائي، وطبعا ده معروف في الصعيد، ده برضو كان له كرامة. ما كرامته؟ أنه مر عليه كلب فقام له إجلالا، فقيل له في ذلك: يعني تقوم لكلب؟ فقال: رأيت في عنقه خيطا أزرق من زي الفقراء، يعني الصوفي. قال الشعراني: ومن هؤلاء الأولياء الشيخ أبو الخير الكليباتي رضي الله عنه، وكان من الأولياء المعتقدين أو المعتقدين، يعني تعتقد فيهم، وله مكاشفات عظيمة، وكان إيه كرمته، وكان أغلب وقته واضعا وجهه في حلق الخلاء، حاطط وشه في مكان الحمام لا مؤاخذة، دي الكرامة، في ميضاءة جامع الحاكم، وكان يدخل الجامع بالكلاب. دول مجاذيب مش أولياء. عارف الناس اللي كانوا بيعدوا علينا زمان اللي هو بيريل وبيعمل حمام على نفسه وما بيغسلش؟ فعلا بعض العوام كانوا يعتقدون في هؤلاء الولاية. ابن تيمية رحمه الله قال: من اعتقد في هؤلاء الولاية كفر. مفيش ولي غير مكلف، ليس هذا وليا لله تبارك وتعالى. الولي من هو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذي لازم الاستقامة. أما هذا المجنون الذي، يعني هذا الذي يدخل المسجد بالكلاب ثم لا يرفع وجهه من الكنيف، هذا ليس وليا، إلى غير ذلك من الولايات، ومنها الرفاعي البدوي، كان يلقي السلام على كل أحد، حتى أنه كان يسلم على الأنعام والكلاب، وكان إذا مر على البهائم يسلم عليها، وكان إذا رأى خنزيرا يقول له: أنعم صباحا. فقيل له في ذلك فقال: أعود نفسي الجميل. شوف التنطع، ما هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام تحية الإسلام لأهل الإسلام، لكن هذا يسلم على الكلاب ويسلم على الخنازير. طيب كلنا يعني رجال وذكور، آخر آخر كرامة. وكان بمكة عند باب السلام واحد من المجاذيب. طيب بلاش الكرامة دي، الله المستعان. إلى غير ذلك عباد الله، هل هذه من الكرامات؟ هذه ليست. ما علامة الكرامة؟ لزوم الاستقامة. قل آمنت بالله ثم الذين آمنوا وكانوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه علامة الولاية، وبخلاف ذلك فإنما هو من تلبيس الشياطين. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وكثير من السالكين، أي هؤلاء الصوفية، سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله كما ذكرنا عن هذا الذي يضع وجهه في الحمام أو يدخل المسجد بالكلاب أو يسلم على الخنازير أو غير ذلك، وإما من تضييع حقوق الله، فهذا يترك التكاليف وهذا لا يصلي ويقول إنه رفع عنه التكليف. يقول: وإما من تضييع حقوق الله فتراه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتنجس ولا يتنزه عن النجاسات، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي، اللي هيتباع انتخابات هي، أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. طالما أنت من مريدي فلك ألا تترك في النار أحدا. فقال الآخر: أي مريد لي، أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. يعني هذا سيقف على باب النار ولن يدخل أحدا. فالشيخ يقول إن كل ذلك من الضلالات وليس من الولاية في شيء. الله ما شاء الله. تفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بعد أن ذكر قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: فلا يكون محبا لله إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول ومتابعته، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. طبعا ذكرنا بعض هذه الحالات. قال: حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته صلى الله عليه وسلم. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيل الله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن الولي كذلك يكون ذليلاً للمؤمنين كما وصفه الله تبارك وتعالى، عزيزاً على الكافرين، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف في الله لومة لائم. لكن الصوفية بهذه الأحوال التي ذكرناها على عكس ذلك، ولذلك كانوا مطية المستعمر. ولذلك لما كان الإنجليز يحتلون بلاد الهند وكانت هناك حركة مقاومة وجهاد، أخرجوا لهم رجلا صوفيا ادعى أنه المهدي، ثم ادعى النبوة بعد ذلك وأسس فرقة الأحمدية، وهو ميرزا غلام أحمد. الفرقة دي معروفة مشهورة في شرق آسيا. هذه الطريقة أسسها في الهند، وعلى طريقة هؤلاء علي الجفري، علي الجفري على هذه نفس هذه الطريق يزعم أن الولي يخلق ويقول هذا من كرامات الولي، وده موجود بالصوت والصورة. وذهب إلى اليهود وكان في حمايتهم، ولما وقف ليتكلم يوما يعني نقل إليه أن الناس قد عتبوا عليه ذلك أنه ذهب وقابل اليهود، قال: أنا أحب اليهود ولا أجد في قلبي أي عداوة لهم، أنهم أشد عداوة للمؤمنين كما أخبر الله تبارك وتعالى. فمع أن الله يقول عن أوليائه أذلة على المؤمنين، هذا الرجل يبغض أهل السنة جدا، الموحدين المتمسكين بنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في وصفهم أعزة على الكافرين، تجده لين الجانب جدا مع المشركين واليهود والنصارى. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدعون المحبة ويأتون بهذه الخرافات؟ أكمل الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر، أين كرامة أبي بكر من مثل أو من جنس هذه الكرامات الذي يدعيها هؤلاء؟ أين كرامة عمر رضي الله عنه التي تكون من جنس هذه الكرامات؟ إذن من الولي؟ المؤمن التقي، طيب، الذي يستقيم على دين الله تبارك وتعالى، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يحب المؤمنين ويبغض الكافرين. طيب، من ولي الشيطان؟ ما مضى هذا ولي الرحمن. من ولي الشيطان؟ ها، الذي يشرك في العباد، يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله، لا تجده مسارعا لطاعة الله لا في فرض ولا نفل، تجده مسارعا للوقوع في محارم الله، ويأتي على رأس ذلك الشرك، يقيم الموالد، يزعم أنه يوحى إليه، يقول: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، يعني بذلك أننا نأخذ ديننا من الأسانيد، حدثنا فلان عن فلان إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا وسيطة بيننا وبين الله. فهذا كله من الضلال المبين. فالولاية تعني الامتثال والمتابعة.